الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئة ذي بدء، نشكر أهل هذه القرية الطيبة، الطيبون أهلها، على هذه الاستضافة وإكرام الضيافة التي حفونا بها عند استقبالنا. ومن كرامة حملة العلم أن يكرموا بمثل هذه المجالس حينما يجتمع الناس ويسقون إلى ما يلقى عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى أمة، هذه الأمة كانت تعيش في مجتمعات كما نعيش نحن، ولكن يتخلل هذه المجتمعات التي استوطنوها وسكنوها بعض ما يغضب الله سبحانه وتعالى من عبادة غيره، ومن بعض الأعمال التي تخالف فطرة الإنسان. فبعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم إلى هذه الأمة التي كانت تعبد الأصنام والأحجار، وكانت تشرب الخمور وتسفك الدماء وتقطع الطريق. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة التي صدرها صلى الله عليه وسلم بقوله: وما بعثت إلا لأتمم صالح الأعمال. لأتمم، كانت عندهم أخلاق من كرم وجود وسخاء ونجدة وحماية وإغاثة ذكرت في سيرهم وفي تراجمهم ونقلت إلينا، ولكن ثم خلل هناك لا زال متوسد هذه المجتمعات. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة التي أخرجت هؤلاء من الظلمات إلى النور، فأصبحوا بتلكم الرسالة وبتلكم التوجيهات قادة وسادة، سادوا العالم، نشروا الخير، تنقلوا من بلاد إلى أخرى وهم يحملون هذا الميراث الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. فكانوا الذين يقطعون الطريق ويسفكون الدماء، لما أن استقاموا وتخلوا من آثار الجاهلية أصبحوا السادة والقادة والموجهون، وانتشر الخير في المعمورة ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخل الناس في هذا الدين وتمسكوا بهذه الشعائر وأحيوا هذه الفرائض والتزموا هذه الواجبات، فانتشر الخير وساد وشاع النور، فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ختمت هذه الآية بخاتمة هذه الرسالة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد عليها أمته، كما روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع فقال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قال جابر: قال الناس: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وهو يقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد أنه بلغ هذه الرسالة وشاع هذا النور. ولكن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر عجيب وأمر مفجع يحصل لهذا الإسلام ولهذا الدين في زمن من الأزمان، فقد جاء في سنن ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسر على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز أي المرأة، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ونحن نقولها. هكذا يصل الإسلام في زمن من الأزمان إلى هذه المرحلة، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. النبي عليه الصلاة والسلام يتخلل بعض عباراته وأحاديثه التي يمليها على أصحابه بعض الأمثلة، بها يتقرب الفهم وبها يفهم المعنى. يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، كانوا يحيكون ثيابهم بالمحايك اليدوية يجعلون عليها نقشا وعلامات حتى تعطي الثوب جمالا وبهاء ونظرة، ويتنافس فيه البياعون ويطلبه الشراء وإن كان بأغلى الأثمان. لكن هذا الثوب لكثرة لبس صاحبه له وصبنه وتعريضه للشمس، هناك معالم تنطمس من هذا الثوب وتتلاشى، وهي هذه المعالم والنقش التي تعطي الثوب بهاء وجمالا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. دعايم هذا الدين وركائزه العظام يأتي زمن تنطمس من عقول الناس وأفهامهم، لا يعرفون هذه، ما يدرون هذه الدعايم التي بوب الإمام النووي في صحيح مسلم باب دعائم الإسلام وركائزه، وساق مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. هذه الركائز تنطمس مفاهيمها. يأتي زمن لا يدرون ما صلاة ما صيام ما نسك ما صدقة، كل ذلك إن دل على شيء إنما يدل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأول نقضهن الحكم وآخرهن الصلاة، من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه في صحيح البخاري. لتنقضن عرى الإسلام، العروة هي الحلقة المتماسكة الوثيقة، يأتي زمن تنفك بسبب غفلة الناس وبعدهم عن دينهم وانشغالهم بزخارف هذه الدنيا وملهياتها. كلما انتقضت عروة تناساها الناس وغفلوا عنها، تشبثوا بالتي تليها، أي بقوا على ما يفهمون من دينهم، فأول نقضهن الحكم، فلا يتحاكمون إلى شرع الله ولا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يتحاكمون إلى الأسلاف والأعراف وإلى القوانين الوضعية. مسلم لا يرضى أن يحكم الإسلام عليه، يتملص يتهرب وهو مسلم، فأول نقضهن الحكم وآخرهن الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تنقض هذه العرى كما تنقض حلق الحبل. الحبل يأتي حلق متوالية مترابطة، فإذا انفكت حلقة من هذه الحلق تتابعت الحلقات وتناثر هذا الحبل، كما جاء من حديث فيروز الدليمي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة عروة، كما ينقض الحبل قوة قوة، أي حلقة حلقة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أخبر، كما جاء عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، بين من وعند من؟ بدأ الإسلام غريبا بين يهودي يعبد العزير ونصراني يعبد المسيح ويهودي أو مجوسي يعبد النار يؤججها، وبثني مشرك يعبد الأحجار والأوثان، يعبد له في أول النهار أو يتخذ له في أول النهار حجرا يعبده، فإذا كان آخر النهار وجد حجرا أجمل منه وأحسن منه رمى الأول وأخذ الآخر، بل يصنع له من طعامه صنما يعبده في أول النهار وإذا جاع في آخر النهار أكله. بدأ الإسلام غريبا عند هؤلاء وسيعود غريبا كما بدأ، بين من وعند من، بين من وعند من، بين من يعتنقه وعند من يدين الله سبحانه وتعالى به. غريب كاليتيم يحتاج مسحة رأس لتخفيف حزنه بسبب فقده لأبيه، يصبح الإسلام غريب بين أهله، ولذلك بسبب غفلة الناس وبعدهم عن دينهم. إذا ما ظهرت هناك شعيرة من شعائر هذا الدين، ترى هؤلاء وبعض الناس يتكلمون ويقولون هذا دين جديد، هذا دين جديد، ما الذي جعلهم يتصدرون بهذا الكلام ويلفظون بمثل هذه الكلمات؟ الذي جعلهم هو أن الإسلام وإن كان بينهم وإن كان يظهرون منه بعض الشعائر، إلا أنهم بسبب غفلتهم أصبح هذا الدين غريبا، غريبا بينهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لمن تمسك بهذا الدين، طوبى لمن أقام هذا الدين والتزمه، التزم هذا الدين، هذا دين يا عباد الله أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك به، أمرنا الله أن نتمسك به وأن نستقيم عليه. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام جملة كما قال العلماء، خذوا الإسلام جملة. ولكن بعض الناس، والله هذا ما يعجبني وهذا ما أرتاح له، وكأنه في مطعم، ما كأنه أمام شرع إلهي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة لا بذهاب الإسلام، فالإسلام باقي ما بقيت الدنيا، لكن ينشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ينشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وكيف أتى هذا الدين. سل بلال بن رباح هل عنده استطاعة أن يتخلى عن هذا الدين ويغفل عنه طرفة عين؟ كلا والله، لأنهم أحبوا هذا الدين وتغلغل في قلوبهم واختلط بدمائهم ولحومهم وأجسامهم. سل هذا العبد الحبشي الذي كان مولى لأمية بن خلف، كان عبد لأمية بن خلف، فلما علم بإسلامه أسلمه إلى قوم يعذبونه ويجلدونه، يعذبونه ويجلدونه حتى كلوا من ضربه، فقالوا: يا بلال قل كلمة، قل كلمة نتركك. قال: أحدنا أحد، أحدنا أحد، والله لو أعلم كلمة تغيظكم لقلتها، أحدنا أحد. ما الذي جعله يصبر على هذا الدين ويحب هذا الدين حبا عظيما ويصبر على هذا العذاب؟ أحدنا أحد. حتى أتى أبو بكر الصديق وأطلقه واشتراه من أمية وأعتقه. سل خباب بن الأرت الذي كان غلاما لامرأة يحد السيوف والرماح ويفعل السهوم، فلما علمت بإسلامه أسلمته إلى قوم يعذبونه ويضعون ظهره على الجمر وهو صابر على هذا الدين متمسك به صابر لم يطفئ هذه النار إلا زهم لحمه فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا مما نزل به من العذاب ألا تسأل الله لنا النصرة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداء في ظل الكعبة كالمغضب وهو يقول إنه ممن كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يسقط نصفين لا يرده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه سلهم هل عندهم استطاعة أن يتركوا هذا الدين سل مصعب بن عمير الذي كان يسمى ويؤرخ له المؤرخون ويترجم له المترجمون بفتى مكة المذلل وكانت كل يوم وله حلة يرتديها ويلبسها يرتديها ويلبسها ويتزين بها له أم ثرية لها مال وفير لكن لما دخل هذا الدين في قلبه ودخل في هذا الدين تمسك به وعض عليه بالنواجد قرب لعبد الرحمن بن عوف فطوره من صيام يوم طويل وحار فبكى بكاء شديدا حتى رق له من فالبيت فقيل ما يبكيك قال لقد قتل مصعب بن عمير ولم نجد له إلا بردة إن غطينا بها رأسه كشفت قدماه وإن غطينا بها قدميه كشف رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من شجر الغرقد ونخشى أن قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم ترك فطوره وأقبل على طاعة ربه سلهم هل عندهم استطاعة أن يتخلوا عن هذا الدين بعدما دخلوا فيه وعرفوه سلهم سل عبد الله بن عامر بن العاص الذي يسمى بعابد الصحابة ترجم له المترجمون بعابد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص دخل عليه أبوه أو دخل أبوه على زوجته فقال كيف ابني قالت ابنك خير الرجال لكن لم يكشف لنا مغطى ابنك خير الرجال لكن لم يكشف لنا مغطى أعرض عن شهوة الحلال حب هذا الدين حبا جميلا حبا عظيما صرفوا عن شهوته من الحلال فما بال شبابنا ما بال شبابنا يهرعون خلف الشهوات يهرعون خلف الشهوات بنوعيها عبد الله بن عامر بن العاص يترك هذه الشهوة لله محبة في هذا الدين يصوم النهار ويقوم الليل هكذا أحب هذا الدين وكم تعدد كم تعدد من هؤلاء الرجال الذين أحبوا هذا الدين وفدوه بدمائهم وأرواحهم وأولادهم حبه حبا عظيما حبا جميلا ضربوا لنا أروع الأمثلة ضربوا لنا أروع الأمثلة العظيمة التي حينما تقرأ سيرهم وكأنك في خيال وكأنك تعيش في وهم لا تقرأ عن رجال هم مثلنا، خلقهم الله كما خلقنا. تتعجب من أفعالهم، فدوا هذا الدين، أحبوه. في إحدى الغزوات وهي غزوة أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقاتل هؤلاء فيقتل إلا دخل الجنة. فقال عمرو بن حمان أو ابن حرام: بخن بخن. فقال رسول الله: مه. قال: أقاتل هؤلاء فأقتل وأدخل الجنة؟ قال: نعم. فأخرج من جيبه تمرات وقال وهو يناديهن: إن أكلتكن ذاك عمر طويل. فأخذهن ورمى بها وقاتل حتى قتل. فدوا هذا الدين بدمائهم، ضربوا لنا أروع الأمثلة. حينما تقرأ في سيرهم تقول: هذا مش معقول، أي أناس هؤلاء، كيف صبروا على هذا الدين؟ سل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه حينما سمع بخبر رسول الله أرسل أخاه يقتص له من خبر هذا الذي يقال له صابئ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أخوه قال: ما وراءك؟ قال: وجدت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق. فقال: ما شفيتني؟ فأخذ عصاه يتكئ عليها وحمل شنه يقطع الفياف والغفار، أتى يبحث عن رسول الله من قبيلة غفار. فلما أن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره لهذا الدين، قال: والله لأصدعن بها بين أظهرهم. فلما أن توسط أندية قريش قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانهالت عليه المجالس ضربا وصفعا ورمجا بالأحجار وضربا بالعصي حتى أصبح كالنصب الأحمر، وما فكه وما تركوه حتى أتى العباس بن عبد المطلب وهو يقول: كيف بكم برجل من غفار؟ إن قوافلكم تمشي من غفار أو تمر على قبيلة غفار. فتركوه خوفا على تجارتهم. سل هؤلاء الذين أحبوا هذا الدين وحملوه، سل أبا هريرة رضي الله عنه الذي أسلم فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفظ عنه حديثه، يحفظ عنه الحديث ويحفظ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكنت أسقط بين المنبر وبين محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، ما بي إلا الجوع. فيضع الأعراب أرجلهم على صفحة عنقي ويقولون: مجنون. صبر هذا الصحابي الجليل، فحمل علما جما لهذه الأمة. فأين شبابنا؟ أين شبابنا من حمل هذا الدين، من حمل هذه الشريعة علما وتعليما ونشرا ودعوة وبثا بين المسلمين؟ أين شباب المسلمين؟ أين هم؟ هم خلف أحفاد القردة والخنازير من اليهود والنصارى، يتبعونهم في قصات أشعارهم وإرخاء أزورهم. هم جلوس أمام هذه الشاشات التي قالت عنها المؤسسة الماسونية ما تسمى بلوس أنجلوس أو غيرها، إن بالتلفاز استطعنا أن نزيل بعض العادات التي كرسها الزمن، أي توارثها الأجيال منذ أن ينشأ الطفل الصغير وهو أمام هذه الشاشة يتلقى منها التعاليم، ما يسمونه بأفلام الكرتون، ويشغل بها ويجلس أمامها لا ترى فيه للأسف الشديد آداب الطعام والشراب، احترام الكبير، تراه دائما وهو كالممسوس، تارة يقفز وتارة يصيح يقلد ما شاهده، يبتني هكذا، وإن كان قد استد ساعده وقد أصبح أو جاوز الحلم تجده ذاك المتفتح لما يمل عليه، فذاك الذي يعشق الرياضة ويحب الكرة، وذاك الذي يتطلع في القنوات شباب الإسلام أصبحوا بعيدين كل البعد، للأسف صراحة للأسف بعيدون كل البعد عن هذا الدين، ما بالهم هل يبغوا مصلحين يصلحون بينهم وبين هذا الدين، دين آبائهم وأجدادهم، دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يوما بكى فأنزل له جبريل، أنزل الله جبريل عليه فقال يا محمد ما يبكيك؟ قال أمتي أمتي أمتي أمتي، يبكي عليك رسول الله ويبكي عليه، لقد جاءكم من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يحب لنا الخير صلى الله عليه وسلم. فلما هذه النفرة يا شباب الإسلام عن دينكم وعن محبة هذا الدين؟ أينكم من صلاة الفجر؟ أينكم من بر الوالدين؟ أينكم من التآخي والتراحم والتآلف؟ أينكم من القرآن؟ أينكم من سنة رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أدهاكم؟ ما الذي أبعدكم؟ ما الذي أشغلكم؟ اليهود والنصارى لم يحسدونكم على حسن صوركم ولا على مناخ مناطقكم ولا على كثرة أموالكم، حسدوكم على هذا الدين، على هذا الدين العظيم، على هذا الدين القويم. استوطنوا المدينة، فتحوا التوراة ورأوا علامة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وفي أي أرض ينزل، فاستوطنوا المدينة لأن الأنبياء كانت تبعث في بني إسرائيل، وكانوا يظنون أنه سيخرج من إحدى قبائلهم أو من إحدى بيوتهم، فلما أن كان من العرب امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حسدوا هذه الأمة وأرادوا قتل نبيها، ولا زالوا إلى وقتنا هذا وهم يسفكون دماءنا ويأخذون حوزتنا، ليس على مستوى الدول، ليس على مستوى الدول، على مستوى أناس يتعلمون الدين ويطبقونه في مجتمع صغير، يرتدون ما خشن من اللباس ويأكلون ما تيسر من الطعام ويعيشون في مجتمع بسيط فيه البسيطيات وفيه الأمور السهلة، ما تركوهم ما تركونا في تلك المنطقة التي هي دماج؟ أتعلمون لماذا أخرجونا؟ هل حملنا سلاحا على أحد؟ هل طالبنا الحكومة أن تفرش لنا الأرض برودا وخرجنا في الشوارع نصيح وقطعنا الطرقات كما يفعل بعض أصحاب الجماعات؟ لا والله، قنعنا بشربة ماء نشربها ونحمد الله عليها بما تيسر. نعيش في الظلام الدامس في بيوتنا، والليل إذا عسعس، ونستبصر بالشمس إذا شرقت، نرى مصاحفنا ورمى كتبنا انزعجوا. مؤتمرات تعقد وجلسات ومكر وكيد بأناس عزل بين جبال يعبدون الله ويتعلمون العلم، يطبقون ما استطاعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزير الخارجية التي يسمونها بابلي في زمن خارجيتها، الأمم المتحدة جعلتها مرشدة لمدارس البنات، ودخلت بين أولئك البدو البديهيين في حياتهم، رعاة الغنم وأصحاب المزارع، أتت تبني لهم مدرسة كبيرة تخسر عليها الأموال، كل ذلك تريد أن تزاحم هذه الدار، فشلت. البنات الصغار يعطونهن الغنم يرعن بها في الجبال، ما هي الأهل المدرسة، معها طاستها ومعها الغنم تحلب وتشرب وتلعب. وإذا بدأت الشمس بالغروب ساقت غنمها إلى بيتها تتعشى وتنام، وتأتي إلى مدرسة النساء ومسجد النساء تتعلم القرآن وتحفظ شيئا من أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. حينما أتت كما يقال لافتتاحية هذه المدرسة، أحالت بزيارتها إلى مركز الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى، فأتى المترجم يقول للشيخ مقبل: هناك وزيرة الخارجية الأمريكية تريد أن تقابل حضرتكم. قال: نحن لا نقابل النساء. أول صفعة: نحن لا نقابل النساء، حجبوها. الصفعة الثانية: وادخلوها على النساء. هي تسمع هذا الكلام من مترجمها تتفجر غيظا وحنقا. فلما سئلت في صنعاء: ما الذي حملكم على زيارة تلكم الدار وذلكم الشيخ الكبير الذي يعلم القرآن؟ تعلمون ما قالت؟ هناك البيض يفقص، هناك البيض يفقص. ماذا إذا فقص البيض؟ يخرج كتاكيت، الكتاكيت تكبر تكون لها مناقير. هؤلاء سيخزقون، لا يخافون كما قال الشيخ مقبل عليه رحمة الله من دباباتكم ولا من طائراتكم، ولكن يخافون من العلم. ما تركونا. في أمريكا اللاتينية يخبرني أحد الأجانب، كان في زمن من الأزمان اللادينية. تعلم ما معنى اللادينية؟ لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها من الديانات، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. غزتهم هذه الدعوة السلفية المباركة بزيارة بعض طلبة العلم إلى تلكم البلاد، شع الإسلام بينهم وأصبح يدب كدبيب النمل. ثم بعد ذلك بعد فترة من الفترات ما يتجاوز 35 سنة أصبحت نسبة الإسلام بينهم 35%، أي قضى هذا الانتشار مضاجع الغرب، أي قضهم وفتحوا صفارات الإنذار وبدوا يتعجبون. انتشر الحجاب في فرنسا، وزارة التربية والتعليم في فرنسا كما أخبرني مدرس في فرنسا كان عندنا عملية طوارئ، إيش هذا حجاب؟ حجاب ينشر في فرنسا التي تصدر العهر وتصدر الفحشاء والمنكر وتجعل له ميزانية من ميزانية الدولة، ينشر الحجاب؟ أينكم يا مدرسون؟ أينكم؟ ما هذه الغفلة؟ تعقد وزارة فرنسا، هيئة الوزارة، اجتماع طارئ لحل هذه القضية، ما هذا؟ هذا خلل. الحجاب ينتشر، أصدرت الحكومة، هيئة الحكومة الفرنسية بمنع الحجاب وسحبه من المرأة التي ترتديه. أين الديمقراطية؟ لا عندنا ديمقراطية هنا، هذا إسلام ممنوع. كيف ديمقراطية؟ هذا إسلام يغزونا، نساؤنا يتحجبن، فتياتنا يسلمن. كانت تمشي الفتاة النصرانية مع بعض، أخبرني عبد الرحمن الفرنسي، مع بعض الفتيات العربيات، فإذا جاء رمضان يصمنا فتصوم، فيقولنا لها كيف تصومين وأنت نصرانية؟ قالت أني أحبكم أفلاديو، أني أحبكم لكن ما أريد إذا ما صمت أو آكل أمامكم أنتم تغضبون. قال إذن خلاص تسلمي. قالت أنفذ رغبتكم أسلم. وهكذا يتوالى الإسلام وينتشر. أصدرت الهيئة، هيئة الحكومة، الهيئة العليا لسحب الحجاب من النساء، مساي تنتشر في بريطانيا، في الدنمارك، في كندا. إسلام يغزون، من أين هذا؟ من أين الإسلام؟ من مكان يسمونه دماج. إيش دماج هذا؟ إيش دماج هذا؟ كابوس، كابوس غزانا. إلى نحن نضع ميزانية، لولا أني أستحي منكم لأذكر لكم ما ذكر لي أخي وصديقي وزميلي عمره 17 عاما من فرنسا، على ما يصنع لهم داخل الصفوف، شاشة يتفرجون على العهر، حصة خاصة بفن الفاحشة، كيف يفعل الفاحشة؟ صنبورة، كيف يلتقي الرجل بالمرأة؟ شيء عجيب. أزعجهم هذا الدين. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما حسدتكم اليهود على شيء، شيء نكرة، شيء نكرة. نحن ضعاف الصناعة، ضعاف الاقتصاد، ضعاف الشؤون الاجتماعية، في كل شيء ضعاف. لماذا؟ لأن نحن نأخذ شهاداتنا وعلومهم من عندهم، هم قد انتهوا من هذه المرحلة، قد هم في هذا المكان بعلوم التكنولوجيا ما تسمى وغيرها. نحن عدنا الحمد لله هنا في علوم المسامير، الجماعة في التكنولوجيا قد انتهوا يعطونا آخر علم. لذلك الطب فاشل، جميع الشهايد تعبانة، تأخذ من الأسواق، تأتي للدكتور يشخص مرضك يتخربطون فيك، واحد يقول لك عندك ديدان، واحد يقول لك عندك يرثومة، واحد يقول سنصلح لك منظار، ما هم دارين إيش فيك، ويعطونك أكياس من العلاجات. لماذا؟ شهادات فاشلة من عندهم، من الآخر مش من الأول، هكذا. فلن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا دين، دين اختاره الله لنا يا عباد الله، نرفع أنوفنا به. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس لنا عزة ولا تمكين إلا بهذا الدين. فتحت فلسطين، فدعي عمر بن الخطاب وأخبر أن تعال وافتح بيت المقدس. فجاء عمر ركب دابته، تارة يركب تارة يمشي، حتى قرب من فلسطين، فإذا بطحلة من الماء في طريقه، ليس له سبيل إلا أن يخوضها. فخرج من على دابته وأخذ نعليه وضعها في عصاه، وأخذ خطام دابته يقودها ويخوض تلك الطحلة من الماء. فرأوا أبا عبيدة عامر بن الجراح يرى أمير المؤمنين على هذه الهيئة، أمير المؤمنين يخوض الماء، تحجب. قال: يا أمير المؤمنين، إنك تقدم على زي، على قوم يحبون الزي، هل تزيأت؟ لبست ثياب طيبة؟ قال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا. نحن قوم عزنا الله بهذا الدين، نحن قوم عزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أدلنا الله، فنحن ابتغينا العزة بغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا دين، دين عظيم، نعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا هذا الدين. اذكروا نعمة الله، يذكرنا الله أن نذكر هذه النعمة: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها. بهذا الدين العظيم، هذا الدين العظيم كم ستتحدث عنه وعن فوائده وعن عزه وشرفه؟ إن أردنا العزة لابد أن نغير من أنفسنا. ما هناك بينك وبين الإسلام سدود وأبواب من حديد متينة يصعب فكها؟ لا. فمن شرح للإسلام صدره، فمن يرد الله أن يهديه اشرح صدره للإسلام، اشرح صدرك واجعله واسع. يا أخي هذا شرع، أنت مؤمن، هذا شرع. والله نتعجب من الأعاجم حينما يأتون إلى دماج نسألهم: كيف أسلمتم؟ كيف أسلمتم؟ هم ما يسلمون مثلنا، نحن نشأنا في مجتمع مسلم، أبوك هذا يصلح وأبوك هذا ما يصلح، أمك تصلح البدع وأجدك يصلح الخبيط، خزعبلات والشركيات منتشرة. هم ما يعرفون هذا، يقرأ عن الإسلام وعن تعاليم الدين ثم يدخل مقتنع، لكن هكذا يتمسك. تعرف هكذا مثل الشلك، صلح شلك في يدك، شفتك يدك شلك إلا تجترح، هذا يمسك في الدين مثل الشلك، ما يفك الدين، ما يسمع بسنة يطبقها، ما يسمع بالخير يسابق فيه. هكذا تتعجب منهم، من محبتهم لهذا الدين. فنحن ليس بيننا وبين هذا الدين أي شيء. اشرح صدرك لهذا الدين، وحب هذا الدين، وادخل فيه، وتمسك واعمل به، يزيدك الله إيمانا ونورا وهدى وتقى. لقد أطلت عليكم في هذه الكلمة، وأنا أردت أن أختصر لأن المحاضرة ليست لي، إنما أنا فضولي، وإنما هي شيخنا وأخونا الفاضل أبو مصعب أنيس بأسلامة، يتفضل مشكورا مأجورا، والحمد لله رب العالمين.